حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا قال لنرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله شيء إلا حاجة